إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور والفرح والحبور أن نلتقي في مثل هذا اليوم، يوم الخميس 27 من شهر جماد الآخر لعام 36,400 للهجرة، بإخوة لنا في الله كرام مع فضيلة شيخنا الكريم أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، في مجلس علمي مبارك يتولى فيه شيخنا التعليق على كتاب قيم من كتب الأدب المسندة، ألا وهو كتاب رياض المتعلمين للحافظ ابن السني رحمه الله تعالى. ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى شيخنا حفظه الله تعالى على تلبيته لدعوتنا وقدومه علينا، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر أيضا إلى كل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة، بدءا من مدير الإقامة ورئيس النشاطات الثقافية وأعوان الأمن إلى آخر طالب في هذه الإقامة، فجزى الله الكل خير الجزاء. وليتفضل شيخنا مشكورا جزاه الله خيرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا بدوري فإني لا أكتم سرا أن أبدي سروري وابتهاجي بلقائي بهذه الوجوه النيرة، ولهذا أتقدم بالشكر العظيم لله رب العالمين على توفيقه وتيسيره لعقد مثل هذا اللقاء والذي جمعنا فيه بإخوان لنا على مائدة الكتاب والسنة للتفقه في دين الله عز وجل والتمسك بحبله المتين واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولعل خير ما تعقد له الأنامل ويتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبة الرهان المتسابقون هو طلب العلم الذي يعتبر من أوجب الواجبات وأفضل القربات وأعظم الطاعات، لأنه يقربك ويعرفك برب الأرض والسماوات. وقد حث الله عز وجل عباده المؤمنين أن يطلبوا العلم وأن ينفروا لطلبه، فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم ينتهون. فقد ندب الله عز وجل المؤمنين للخروج في طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، حتى إذا رجعوا علموا وفقهوا الطائفة القاعدة التي كانت رابط وتحمي الثغور. فقد جعل الله عز وجل العلم في مرتبة الجهاد في سبيل الله والنفر إليه، بل إن طلب العلم أجل وأعظم من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد باللسان والحجة والبرهان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. فالجهاد بالحجة والبرهان هو حظ أتباع الرسل من العلماء الربانيين، أما الجهاد بالسيف والسنان فهو حظ الشجعان. والمقصود أن الخروج في طلب العلم يعد كالمجاهد الذي يعلي كلمة الله عز وجل، هذا يجاهد بسيفه وهذا يجاهد بلسانه وبقلمه. وقد أمر عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. ولو كان هناك شيء أعظم من العلم وأفضل منه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله إياه، فدل هذا على شرف العلم وعظم منزلته عند الله عز وجل. وقد فرق الله عز وجل بين المؤمنين بحسب العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما فرق بين الأموات والأحياء وبين أهل الجنة وأهل النار، كذلك فرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد أشهد الله عز وجل العلماء على أعظم شهادة التي قامت بها السماوات والأرض بالعدل، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبدأ بنفسه المقدسة، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأهل العلم، فدل هذا على علو منزلتهم عند الله عز وجل. ودل أيضا على أن أهل العلم عدول عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يشهد إلا العدول، فدل هذا على عدالة العلماء عند الله عز وجل. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وهم العلماء، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فالعلماء عدول عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمرنا تعالى أن نرجع إليهم عند النوازل وعند المشكلات، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء، هم العلماء. وقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما فسره جابر ومجاهد وعطاء وغيروه من السلف ذو العلم والفقه، فأولي الأمر هم العلماء، كما يصدق أيضا هذا اللفظ على الأمراء. والذي يدل أيضا على أن أولي الأمر هم العلماء قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. والذين يستنبطون الأحكام من القرآن هم العلماء. وأخبر تعالى أنه من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه جملة شرطية، وقوله خيرا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم كما تفيد التعظيم، فدل هذا على أنه من فقه في دين الله عز وجل فعرف الحلال وميزه عن الحرام وامتثل للأوامر واجتنب الزواجر فقها وعلما فقد أراد الله عز وجل به خيرا، ولم يحدد نوع هذا الخير ليعم خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، فذكر بصيغة التنكير، وهذا كقوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي إصابة الحق، هي إصابة الحق، وهذا هو العلم، لأن بالعلم النافع يبلغ المرء إلى معرفة الحق وإصابته. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا رأيت فقيها في دين الله عز وجل فمعنى ذلك أن الله قد أراد بهذا الرجل خيرا. ومفهومه أنه من لم يفقه في دين الله عز وجل فهو محروم، أما الأول فهو مغبوط، وأما الثاني فهو الأول مغبوط مرحوم، وأما الثاني فمغبون محروم، حرم الخير لأنه يتخبط في ظلمات الجهل، والجهل داء قاتل، وكما قيل: وأرواحهم في وحشة من صدورهم، وقبورهم قبل القبور قبور، وقبورهم قبل القبور قبور. إذن فمن وفق للفقه فقد أراد الله به خيرا، ومن حرم الفقه فقد حرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فهذا الحديث العظيم أصل في بيان فضل طالب العلم وفضل العلماء، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم والرحلة إلى تحصيله والجلوس بين يدي أهله والقراءة من كتبه، لأن قوله من سلك طريقا عام يشمل الرحلة في طلب العلم لتلقي هذا العلم من أفواه المشايخ، كما يشمل أيضا القراءة من الكتب إذا تعذر اللقي. وقوله من سلك طريقا نكرة أيضا يعم كل الطرق والمسالك التي توصل الطالب إلى مجالس العلم وحلق الذكر. فهذا الحديث أصل في الحث على الرحلة في طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا بناء على قاعدة الجزاء من جنس العمل، فهذا كما سلك الطريق الذي به نجاته، لأن العلم حياة القلوب، فهو مفتاح دار السعادة وحاد الأرواح، إلى بلاد الأفراح وأصل الدين وجماع الخير، فمن سلك الطريق ليتفقه في دينه وليتعلم فإن الله عز وجل يسهل له الطريق للوصول إلى أهله، أي إلى أهل العلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه الحقيقة، وهذا يدل على أن للملائكة أجنحة، تضع أجنحتها توقيرا وإكراما واحتراما لطالب العلم، وكل هذا تشجيعا لطلب العلم للخروج والرحلة في طلب العلم. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فإن طالب العلم إذا شعر أن الملائكة تتواضع له وتضع أجنحتها إكراما وتعظيما له، فإنه يزداد حبا لأولئك الملائكة التي رضيت عنه وأحبته ووقرته لطلب العلم، وتشجع أكثر فأكثر في طلب العلم وحضور مجالس الذكر وحلق العلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من في السماوات والأرض مما نعلم ومما لا نعلم، حتى الحيتان في البحر، وفي رواية حتى النملة في جحرها، سخرها الله عز وجل لهذا العالم الذي يعلم الناس الخير، لأن هذا الخير وهذه النفحات والبركات التي تعم الأرض والسماوات إنما بسبب العالم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الرفق بالحيوان والإحسان إليه والنهي عن إذايته. ولهذا قابلت هذا الحيوان بالاستغفار للعالم، فدل هذا على فضله ومكانته عند الله عز وجل. فهو يعلم ويدرس ويكتب العلم، والله عز وجل يسخر له هذه المخلوقات مما نعلم ومما لا نعلم، يسخرها فتستغفر لهذا العالم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العالم وبين العابد، كالفرق بين القمر إذا اكتمل بدرا وبين سائر الكواكب. فالقمر قوته في نوره، ونوره يتعدى غيره ويعم ويعم الآفاق ويعم العالم، وتنتفع الناس بل حتى المخلوقات تنتفع بنوره، بينما الكواكب يقتصر نورها على نفسها فلا يتعدى نورها نفسها. كذلك من العالم، فإن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، وينتفع به العباد وتنتفع به البلاد، بينما العابد لا ينفع إلا نفسه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عامل بها إلى يوم القيامة، فهذا مما ينتفع به العالم. وأخبر أيضا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من أحد ثلاث، منها قال أو علم ينتفع به، بينما العبادة تقتصر أو يقتصر نفعها على صاحبها. ولهذا لما استأذن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فقال لأبيه: يا أبتي، أكتب الحديث أم أقوم الليل؟ فقال: يا بني، أكتب الحديث، لأن كتابتك للحديث تنفع نفسك وتنفع الناس بينما العبادة فتقتصر على نفسك. وفي لفظ آخر في حديث آخر قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. انتهى فضل العلماء إلى هذه الكلمة، فيكفيهم شرفا وفخرا أنهم ورثة الأنبياء، أنهم حملوا ميراث النبوة. والأنبياء لكمال نصحهم لأمتهم وزهدهم في هذه الدنيا لم يتركوا شيئا من حطامها، وإنما تركوا هذا العلم النافع فورثه هؤلاء العلماء. وهذا يقتضي أن هؤلاء العلماء يجب إكرامهم واحترامهم ومحبتهم، لأنهم ورثة الأنبياء. فقد أمرنا بطاعة الأنبياء واتباع سبيلهم، وهؤلاء العلماء هم ورثتهم، فدل هذا على وجوب طاعة العلماء ومحبتهم وتوقيرهم وتعزيرهم وإكرامهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم ومراتبهم، والتحذير من غمزهم وثلبهم والطعن فيهم. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: حب العلماء دين يدان به، فمن أصول أهل السنة ومن أصول الإيمان حب أهل العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر، فكل الحظوظ مقطوعة، حظوظ الدنيا، إلا الحظ الذي يقربك إلى الله عز وجل، إلا الحظ الذي ينتفع به العبد يوم القيامة. فهذا هو الحظ الذي ينبغي على المرء أن يجتهد في تحصيله. أما حظوظ الدنيا فإنها مقطوعة. فهذا الحديث كما قلت أصل في الحث على طلب العلم والرحلة في تحصيله، وبيان فضل العلماء ومكانتهم عند الله عز وجل. والنصوص من الكتاب والسنة وسلف الأمة في بيان شرف العلم وعظمه ومعرفة قدر أهله وحملته كثيرة ومشهورة، لكن المقصود بهذا هو أن نوقظ الهمم ونحشد العزائم لننفض الغبار عن رؤوسنا، ونستيقظ من سباتنا بين قوسين العميق لنشد على ساعدينا لطلب العلم وتحصيله قبل فوات الأوان، سيما وأن أهل العلم الربانيين يعني هم في تناقص رهيب، هم في تناقص رهيب، والله مستعان. وهذا من أشارات الساعة الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ: لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. والعلم هو عبادة عظيمة وقربة جسيمة، لكن لا ينتفع به المرء إلا إذا حلاه بالفضائل وجمله بالمحاسن. فالأخلاق والفضائل هي حلية العلم وتاجه، بل هي جوهره وروحه. فعلم بلا عمل كجسد بلا روح، كجسد بلا روح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فحث على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، يعرف لعالمنا قدره. إذن بركة العلم معرفة قدر أهله، قدر هؤلاء العلماء. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. ولقد كان السلف يعلمون أبناءهم الأدب والأخلاق قبل أن يعلموهم العلم، وكانوا يحثوهم على حضور مجالس العلم ليستفيدوا الأدب والسمت قبل أن يستفيدوا العلم. ولقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: كانت أمي تعممني، أي تلبسني العمامة، وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم. فكانت ترسله إلى ربيعة، ربيعة الرأي وهو شيخه، حتى يتعلم منه الأدب والسمت والوقار والسكينة قبل أن يتعلم العلم. ولقد قيل: أيها طالب علما، ائت حماد بن زيد تستفد علما وحلما ثم قيده بقيد. فكانوا يحثون على حضور مجالس حماد بن زيد رحمة الله عليه لشهرته بحسن الأدب وحسن السيرة والسريرة. ولهذا عني العلماء بالتأليف في آداب طالب العلم، حتى يبينوا أنه مما ينبغي على طالب العلم أولا أن يتحلى بهذه الآداب، وأن يتجمل بها، وأن يعرف حرمة الشيخ ومكانته، وكيف يتعامل معه، وكيف يرفق به، لأن رأس ماله في العلم وشيخه. ومن أسباب التوفيق حسن حرمة الشيخ. ولقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فسأله، فقال الإمام، أعني أحمد، قال: يا بني اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل. فينبغي أن يتعلم آداب السؤال واحترام الشيخ قبل أن يسأله. وقال الزهري رحمة الله عليه: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت علما كثيرا. لأن الشدة مع الشيخ وإثقال عليه وإملاله قد يكون من أسباب حجر العلم عليك، ومن أسباب حرمان العلم. وإنه مع الأسف الشديد لما رأينا دنيا طلاب العلم قد استنكفوا عن هذا الأمر وعزفوا عنه، وظهر فيهم الجفاء والشين والغلظة وسوء الأدب مع أهل العلم والمشايخ، فأردت أن أساهم بجهد المقيل في نصح لنفسي الظالمة الجاهلة أولا، ولإخواني لمراعاة هذه الآداب، لأني أعتقد اعتقادا جازما أن من أسباب محق بركة العلم سوء الأدب مع العلماء ومع المشايخ. فمن أراد العلم فليطرق أبوابه وليتحلى بأدابه. قلت وقد اعتنى العلماء بهذا الجانب فأفردوه بالتصنيف كما فعل الخطيب البغدادي فألف كتبا، منها كتاب الفذ الفقيه والمتفقه، فذكر فيه جملة من الآداب سواء كانت تتعلق بالمتعلم أو تتعلق بالمعلم. وألف أيضا كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وننصح الطلاب بقراءة هذا الكتاب العظيم، سيما وقد حلاه المصنف بجملة من الأحاديث والآثار. وأيضا ألف ابن السمعاني كتابه أدب الإملاء والاستمناء، ولابن عبد البر كذلك في كتابه الجامع في بيان العلم وفضله. كما أن علماء الحديث عقدوا بابا في كتب الحديث في آداب المحدث وآداب طالب الحديث، فآداب تتعلق بالمحدث وبالمعلم والمدرس، لأن المعلم قدوة، فإذا تحلى بمثل هذه الآداب نفع الناس وانتفع الناس به. كذلك المتعلم وطالب العلم، فهذه الآداب إذا تحلى بها انتفع بالعلم، حتى قيل هتف العلم للعمل فإن أجابه وإلا تركه. إذن المقصود أن العلماء اعتنوا بهذا الجانب فألفوا فيه كتبا مستقلة، كما أولوه اهتماما كبيرا فعقدوا له بابا وفصولا في كتب ما يعرف بعلوم الحديث أو علم الحديث. ثم إن من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب رياض المتعلمين للحافظ ابن السني، وهذا الكتاب فريد في بابه، غزير في علمه، تميز برواية الأحاديث مسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدافع الذي حملنا على التقيد بهذا الكتاب أمران: الأول مكانة مؤلفه وهو ابن السني، وهو الحافظ الإمام الرحالة الثقة أبو بكر أحمد ابن محمد ابن إسحاق الجعفري، ولقب بالجعفري لأن جده أسباط كان مونا لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، الشهير بابن السني، المولود سنة 80 و200 280 للهجرة، وتوفي سنة 64 و300 وعاش 84 سنة. وقد قال ابنه علي رحمه الله تعالى: كان أبي يكتب الحديث، ثم وضع القلم على أنبوبة المحبرة، ثم كان يدعو، قام وكان يدعو فمات. فهذه حسن خاتمة لهذا الحافظ. فقيل له ومات مات؟ قال مات سنة 64 و300. فمات وهو يدعو الله عز وجل في جوف الليل، وترك كتبا نافعة وفريدة، من أشهرها وأجلها عمل اليوم والليلة. هذا الكتاب الذي ألفه في أذكار الصباح والمساء، حيث أن كل من جاء بعده أعيان عليه، كالنووي في كتابه الأذكار، كل من جاء بعده فعيال على ابن السني في هذا الكتاب. وهو راوية كتاب المجتبى للإمام النسائي، الذي يعتبر مختصرا لكتابه السنن الكبرى، بل قيل إن ابن السني هو من اختصر السنن الكبرى في المجتبى، وقيل اختصره النسائي ورواه ابن السني عنه، لأن ابن السني كان من أجل تلاميذ الإمام النسائي رحمة الله عليه، صاحب السنن، وقد أكثر الرواية عنه، سيما في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. والدافع الثاني هو قيمة الكتاب، فإن المصنف قد سلك فيه مسلكا فريدا، وأعتقد أن من جاء بعده كان يعتمد عليه في تبويبه وروايته للأحاديث والآثار، فإنه كان يذكر أدبا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم أو المتعلم، ثم يروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدته وعمدته في ذكر هذه الآداب، فحق له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المربين وسيد المعلمين، وجعله الله عز وجل قدوة للناس أجمعين، ولهذا جعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. والكتاب مع الأسف الشديد كان مفقودا، وعثر عليه مؤخرا، لكن عثر على الجزء الثاني منه فقط، وهذا بفضل الله عز وجل ورحمته بالعلماء وطلبته الذين لهم عناية بكتب الحديث المسندة. نعم، وعثر عليه بمكتبة برلين، ولا شك أن هذا الكتاب يعد من ضمن المخطوطات التي سرقها هؤلاء الكفار لما احتلوا الديار الإسلامية، ثم أخرجوا منها يجرون أذيال الهزيمة، فما كان بد منهم إلا أن يسرقوا تراث الأمة، فحملوه معهم إلى ديارهم، فأتلفوا ما أتلفوا، وأحرقوا ما أحرقوا، وسرقوا ما سرقوا. وبقي هذا الكتاب وغيره من ذخائر تراث الأمة محفوظا، ولله الحمد والمنة، والكتاب لا يزال مخطوطا، والنسخة الخطية التي عثر عليها سماعات وروايات مما يدل على عناية العلماء بهذا الكتاب. فإنك إذا وجدت كتابا فيه سماعات وفيه روايات فإن هذا يدل على اهتمام العلماء بهذا الكتاب، يعني أنهم قرأوه وسمعوه ورواه آخرهم عن أولهم والتلميذ عن شيخه إلى أن يصل إلى المؤلف. والمخطوط هو بخط الحافظ عبد الغني المقدسي. مما يؤكد صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، وهناك دلائل أخرى على صحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف، ممكن قد تجدونها أو تطلعون عليها إذا طبع الكتاب. ويعني أحاول أن أباشر في شرح هذا الكتاب بحسب جهد المقل والفهم المكل، والله المستعان وعليه التكنال. ونحن أبناء الزمان، والناس بزمانهم أشبه منه بآبائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني من باب يستفيد بعضنا من بعض، فيعني التعليق طفيف على بعض أبوابه والأحاديث الوردة فيه، علما أن المنهج المتبع أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة نتجاوزها بناء على القول الراجح من أقوال العلماء أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. وإذا قلنا لا يعمل بالحديث الضعيف فلا يروى إلا ببيان درجته وضعفه، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فهذا أصل في التوقي، توقي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن هذه الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة، والله المستعان. أي من كانت عنده نسخة الخطية ممكن يتابع مع قراءة الأخ، يعني الخط لعله مقروء نسبيا، وإذا كان فيه يعني صعوبة فيمكن من عنده نسخة في يده، ومن لم من ليس معه نسخة فأصبح القادم يحاول أن يتحصل على النسخة وينزلها من الشبكة العنكبوتية ويتابع مع القارئ، والله ولي التوفيق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن السني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه رياض المتعلمين. هو قال رياض المتعلمين، لكن الحق هو رياض المتعلمين والمعلمين، لأنه ضمنه أيضا آدابا متعلقة بالمعلم وبالعالم، وهو أيضا بحق رياض، فإنه يقتبس قارئه ودارسه يقتبس منه أزهار الفوائد وفرائد القلائد. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. افتتح الكتاب البسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فسليمان عليه السلام لما بعث بالهدهد فألقى الكتاب إلى على ملكة سبأ، جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا عملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي لفظ: لا يبدأ فيه بالحمد لله. لكن هذا الحديث ضعيف، والصواب أنه مرسل، لكن حسبنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أرسل الرسائل إلى الملوك كان يفتتحها بالبسملة. وجرى على هذا العلماء من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم أنهم يفتتحون كتبهم بالبسملة تبركا واستعانة بالله عز وجل، لأن الباء في بسم الله هي الاستعانة، وتقديره أستعين بالله في كتابة هذا الكتاب أو في روايته أو في إملائه. نعم. ثم أظهر افتقاره وانكساره واحتياجه إلى ربه عز وجل طالبا منه العون والسداد، حيث قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول ولا تحرك ولا قوة للعبد إلا أن يستمدها من الله عز وجل. فإذا استمد العبد العون من الله والسداد منه فإن الله عز وجل يوفقه لما يحب ويرضى. نعم. قال: وإن كان فيهم أصم لا يسمع فليسمعوه، لما حدثني محمد بن سهل المروزي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا محمد بن أبي هارون القرشي قال حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأصم شريك، فإن سمع وإلا فأسمعوه. نعم. قول: وإن كان فيهم أصم، في إشارة إلى فقدان كلام سابق، وهذا يدل على أن الجزء من هذا الكتاب مفقود. فهنا يذكر آدابا تتعلق بحلق الذكر ومجالس العلم. فإذا حضر مجلس العلم أصم لا يسمع، فيستحب لمن كان حاضرا أن يسمعه وأن يوصل له الكلام، لأن من أدب العلم أن لا يرفع المحدث أو المعلم صوته لما فيه من الإزعاج والتضجر برفع الصوت إلا للحاجة. فإذا دعت الحاجة لرفع الصوت يرفع صوته، كما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، يرفع بها صوته. وترجم له البخاري ورحمة الله عليه في صحيحه فقال: باب من رفع صوته بالعلم، من رفع صوته بالعلم. فإذا دعت الحاجة يرفع صوته، وإلا ينبغي أن يخفض صوته. وقد سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رجلا يرفع صوته فقال: مه عليك من الكلام ما تسمع جليسك، فحثه ألا يرفع صوته وأن يرفع بقدر ما يسمع جليسه. فإذا كان في المجلس أصم لا يصله صوت أو كلام المعلم، فيستحب لمن كان الخلف أن يبلغه وأن يسمعه كلام المعلم. وروي عن الأعمش أنه كان يحدث فقام له رجل فقال: ارفع صوتك، فأنا أصم لا أسمع. فقال الأعمش: هذا ليس لك وإنما لغيرك، إنما لغيرك. فقيل له: صدق، فإنك تستطيع أن تزيد من صوتك بينما هو لا يستطيع أن يزيد من سمعه، هو أصم. وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم من العلم من به عاهة كالصمم أو البكم، لا ينبغي أن يحرم من العلم. نعم. ثم ساق بإسناده إلى أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه يعني زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأصم شريك فإن سمع وإلا فاسمعوه فأسمعوه. وهذا الحديث ضعيف جدا، وليت المصنف استشهد بالحديث الذي يليه. نعم. قال: وإن حضر معهم ضرير فليكتب له بعضهم، فإن أبا يعلى حدثنا قال: أخبرنا الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن بشر بن العلاء أنه سمع حكيم بن حزام يحدث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سمعك للمنقوص سمعه صدقة، وإن تبصرك للمنقوص بصره صدقة. نعم. من آداب مجالس العلم أنه إذا حضر ضرير وهو الأعمى الذي لا يرى ويقتصر بالسمع، فيستحب لمن حضر أن يكتب له الحديث، أي أن يقيد ما يسمعه من المعلم وأن يقيده بالكتابة، وأن يعين هذا الضرير فيكتب له، سيما إذا كان مجلس إمناء، إذا كان المعلم يملي الدرس ويملي مسموعاته وكان في المجلس ضرير أعمى لا يستطيع الكتابة، فيستحب أن يقوم أحد فيكتب له ما سمعه من المعلم. ثم ساق بإسناده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سمعك للمنقوص سمعه صدقة، وإن تبصرك للمنقوص بصره صدقة. ذكر هذا الحديث في بيان أوجه الخير وأنواعها، ومن أوجه الخير وأنواعها أنك تسمع الأصم، وذلك أن تكرر له الكلام وتلقيه في أذنه حتى يسمع، وكذلك تعين الضرير الذي لا يبصر، تعينه إما على السماع أو على الكتابة أو على المشي. ووجه الشاهد منه ظاهر، وهو قوله: وأن تبصرك للمنقوص بصره، وهذا التبصر عام، قد يشمل الكتابة له، وقد أيضا يشمل أن تبلغه العلم الذي سمعه من المعلم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن أبواب الخير كثيرة ومتنوعة، وينبغي على المرء ألا يزهد فيها، فهذا الأبكم الذي لا يسمع أو الضرير الذي لا يرى، إذا أعنته على السماع أو على الكتابة تعتبر صدقة. فدل هذا على ماذا؟ على أن أبواب الخير كثيرة ومتنوعة. وفيه أيضا أن الصدقة لا تكون بالمال فقط، فقد تكون بالمال وتكون بماذا؟ بالفعل، وقد يكون بالفعل أعظم من الصدقة بالمال، وذلك ببذل الإحسان للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة ابن آدم صدقة. والسلامة هي مفاصل الإنسان، ففي كل يوم لابد على المرء أن يتصدق عليها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقة: إماطة الأذى صدقة، التكبير صدقة، التهليل صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، أن تعين أخاك صدقة. فهذا يدل على ماذا؟ على تنوع الصدقة، وأن الصدقة بالفعل قد تكون أبلغ من الصدقة بالمال. وفيه أيضا سعة رحمة الله عز وجل، حيث يسر لعباده سبل الخير وفتح عليهم أبوابه حتى يتسابقوا في ذلك، وفي ذلك ف فليتنافس المتنافسون. وفيه الاستحباب على تعاون على الخير، لأن إعانتك للأبكم أو للضرير من الخير، وفي كل خير. نعم. قال: وكذلك إن كان فيهم أبكم أفهموه، لما أخبرني أبو عروبة قال أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أين نتصدق وليس لنا أموال؟ قال: أوليس من أبواب الصدقة تفقه الأصم والأبكم حتى يسمع؟ نعم. ومن آداب مجالس الذكر أنه إذا حضر الأبكم، والأبكم هو الأخرس الذي لا يتكلم، فإذا حضر المجلس فيستحب لأحد الحضور أن يسمعه وأن يلقي له الكلام في أذنه رويدا رويدا وشيئا فشيئا حتى يسمعه وحتى يفهمه ولو بالإشارة. وهذا ما يعرف في اصطلاح الحديث بلغة الإشارة، وهي استعمال الأصابع، لتفهيم البكم، والبكم هو جمع الأبكم. فيستحب هذا حتى يعم النفع لذوي العاهات، وحتى أيضا يتأتى لذوي العاهات حضور مجالس الذكر، لأن هؤلاء القوم إذا علموا أن فيه من يساعدهم على إيصال كلام المعلم وتفهيمهم تشجعوا على حضور هذه المجالس. نعم. ثم ساق بإسناده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أين أن نتصدق وليس لنا أموال؟ فقد حثهم على الصدقة، والصحابة كان فيهم أهل الدثور وكان فيهم الفقراء، فسأل الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم: أين نتصدق؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقة، فقال: أوليس من أبواب الصدقة؟ وهذا الاستفهام للتشويق حتى يستحضر السائل السماع والإصغاء إليه. قال: أوليس من أبواب الصدقة؟ قال: تفقه الأصم والأبكم حتى يسمع. قال: تفقه، هذا اللفظ أعتقد أنه مقلوب، والصواب تسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، فلفظ الحديث مقلوب وصوابه تسمع، أي إذا سمع الأبكم وسمع الأصم فإنه يفهم الكلام ويعني يعي الكلام. فانتبهوا، هذا اللفظ مقلوب والحديث صحيح، ومطلعه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. وهذا يؤيد الرواية السابقة: على كل سلام ابن آدم صدقة. نعم. ولهذا قال: يا رسول الله، ومن أين نتصدق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى وتسمع الأصم صدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أوجه الصدقة. وفي الحديث حرص الصحابة على الخير والاجتهاد في تحصيله، ولهذا لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قالوا: من أين نتصدق؟ فدل هذا على حرص هؤلاء الصحابة على الخير واجتهادهم في ذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، جاء الصحابة وقال يا نعم جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وأهل الدثور هم الأغنياء، يصومون يصلون كما نصلي و يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال فيزكون ونزكي. أي نعم. وفيه أيضا من أدب التعليم الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وهو طرح السؤال للمتعلم حتى يستحضر ذهنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوليس من أبواب الصدقة؟ فهذا استفهام للتشويق، وهو يوم الله أسلوب مفيد جدا في التعليم، لأنك تستحضر أذهان المتعلمين ليصغوا لما سيلقى إليهم من دروب العلم. نعم. قال: وليدرجهم على التعليم قليلا قليلا، لما أخبرنا حامد بن محمد بن سعيد البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حسين: إن أسلمت يا حسين علمتك كلمتين. فأسلم حسين فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني الكلمتين. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: وليدرجهم، وهذا الخطاب موجه للمعلم، للمعلم، وكأن المصنف لم يراعي الترتيب، فأحيانا يذكر آدابا متعلقة بالمتعلم، وأحيانا يذكر آدابا متعلقة بالمعلم. قال: فينبغي على المعلم أن يدرج المتعلمين بالعلم قليلا قليلا، يعني ألا يلقي عليهم العلم جملة واحدة، وإنما يلقي العلم شيئا فشيئا وقليلا قليلا حتى لا يملوه، لأن النفس قد جبلت على الملل وعلى الكسل، فإذا استثقلت الشيء ملت منه. وهذا من أدب الرفيع في التعليم، وهو ينبغي على المعلم ألا يثقل المتعلمين بالسماع ولا بالإلقاء ولا بالدروس. وقد قيل في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، كونوا ربانيين. قيل والأثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربانيون الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره، أي يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. والقرآن نزل منجما ونزل مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة حتى يعلم الناس أن هذا العلم لا ينبغي أن يلقى دفعة واحدة. ولهذا قال الزهري رحمة الله عليه: قال علم أودية فمن قصدها كل قطعت به، ولكن شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، ومن أخذ العلم جملة ضاع منه جملة. وكذلك أيضا من ألقى العلم جملة يضيع من الطلاب جملة. فلا ينبغي للمرء أن ينخضع ببعض من يقوم بدورات علمية متربصة يلقي فيها متونا متنوعة في يوم أو يومين، وهذا ليس من أدب التعليم وليس من سيرة السلف. ولقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: حدثني، وأراد أن يسمع مرويات الإمام مالك بن آنس رحمة الله عليه كلها في مجلس واحد. فقال الإمام يعني مالكا قال: هذا العلم طلبناه مدة 40 سنة، وأنت تريد أن تسمعه في يوم أو ليلة؟ يعني 40 سنة ونحن نطلب هذا العلم، وأنت تريد أن تسمعه في يوم واحدة أو ليلة واحدة؟ فمن أدب التعليم أن نراعي المعلم حالات المتعلمين، وينبغي أن لا يلقي عليهم العلم دفعة واحدة وجملة واحدة، بل ينبغي أن يأخذهم شيئا فشيئا حتى يرسخ هذا العلم في أذهانهم، ثم ينتقل إلى غيره وهكذا يتدرج كالسلم. فالعلم كالسلم ترتقيه درجة درجة، ومن هم أن يرتقي سلم ابتداء في آخر درجة زلق، ومن زلق فقد لا ينهض من كبوته، كناية عن ماذا؟ عن إصابته بالفتور ويترك العلم. وهذا مشاهد، فكثير من طلبة العلم تركوا مجالس الذكر وحلق العلم بسبب هذا المنهج المعوج في التعليم، وهو إلقاء هذه المتون والدروس دفعة واحدة فيثقل على الطالب حفظها أو فهمها، ويكون حاله كحال من هم بحمل قنطار فعجز عن حمله وأضاف إليه قنطارا آخر، فلا أن يعجز عن حمله أولى وأحرى. ثم ذكر الحديث، والحديث الذي رواه من حديث الحسين رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسلمت يا حسين علمتك كلمتين. فأسلم حسين فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلمتين. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فهذا الحديث ضعيف. نعم. قال: وليعدل بين المتعلمين ويأخذ عليهم على السبق، لما حدثني جعفر بن بهمرد قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر بن سهل قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج البصري قال حدثنا عيسى بن سنان أبو سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فبدره الأنصاري فوقع الثقفي في حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصاري قد سبقك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، هو في حل لعله أعجل مني. فسأله. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: وليعدل بين المتعلمين ويأخذ عليهم حسب السبق أو على السبق، أي أن من آداب التعليم إذا عقد المعلم مجلس التحديث أو مجلس التعليم واجتمع الناس حوله ينبغي أن يعدل بينهم، أن يعدل بينهم وأن يسوي بينهم، إلا إذا سبق أحدهم الآخر فينبغي أن يقدم السابق، فالسابق أولى من غيره، وينبغي أن يبدأ بالأسبق فالأسبق. ولهذا إذا اجتمع الناس أو اجتمع الطلاب حول الشيخ لإلقاء الأسئلة فينبغي على الشيخ أن يبدأ بالأسبق فيهم فيقدمه لسماع سؤاله، وينبغي على المتأخر أن يحترم السابق في ذلك، والسر في ذلك حتى يتنافس الناس في حلق الذكر، ولأن الأسبق له الحق في الأسبقية. ثم روى بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان، أي بعدما أتم صلاته ذهب إليه رجلان، أحدهما أنصاري والثاني ثقفي. نعم. فبادر، فسبق الأنصاري لكن بادر بالسؤال والحديث الثقفي. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للثقفي: إن الأنصاري قد سبقك. وهنا وجه الشاهد في هذا، أن الأنصاري لما سبق الثقفي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الثقفي هذا الأدب وقال: إن الأنصاري قد سبقك. ثم إن الأنصاري تنازل للثقفي. وهذا الحديث أصله ضعيف لكنه حسن لغيره ويتقوى بما بعده. نعم. وفي الحديث فوائد، منها أنه من أتى مجلس العلم فينبغي على المعلم أن يقدم الأسبق فالأسبق، ويلاحظ أن بعض المشايخ يعقد حلقات متفرقة في دراسة المتون ويجتمع الطلاب عزين جماعة جماعة جماعة، فالجماعة التي سبقت لها الحق ولها الأولوية في عرض المتن على الشيخ. وفيه أيضا الاستحباب في السبق لطلب العلم وحضور مجالس الشيخ وسؤاله، وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من الحرص الشديد على طلب العلم وعلى سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من حسن أدبهم ورفقهم وتطوعهم بعضهم بعضا. فإن الأنصارية رضي الله عنه قدم أو تنازل للثقفي، ولعلي أكتفي بهذا القدر، وما قلته فيه بركة، ولله الحمد والمنة، على أمل أن يتجدد هذا اللقاء بتوفيق الله وحسن عونه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه وعمله، ووفقه لما يحبه ويرضاه. وكما قال شيخنا، نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ورجاء من إخواننا أن يفسح المجال للشيخ حتى ينصرف، ثم ينصرف راشدين جزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.